خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر: الطعن في النسب، والثاني النياحة على الميت. النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا، لكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني يأتين بالبكاء بغنة معروفة، هذا حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستبدة. ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم، يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام، أو يصنعونهم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستبدة. وهؤلاء نواح، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة. وهو صحابي جليل معروف، فالصحابة يرون أن هذا من النياحة. ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء، لأن ذلك منكر وبدعة، فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. والواجب على الإنسان الرضا والتسليم، وأن يبقى بابهم مغلقا، ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد إذا كان رجلا. وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن وجماعهن. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النياحة من الكفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولا يقرن فعل الناس، كما فإن الله يقول: وإن تطع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فالمدار هو على عمل الناس، وأن هذه عادة، المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا، وما اجتمعوا على ذلك، بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد، لأن النياحة كما سمعتم كفر، يعني من خصال الكفر. والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستبدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.